ثم تفاجأ بهذا الذي كان بالأمس لا يعلم ويمتنع عما لا يعلم، إذا به يجترئ ثم يحلل ويحرم ويأخذ الآيات ويستنبط من عنده ثم يكذب على ربه، فتسمعه في بعض الأحيان يقول: فتح الله علي، فتح الله علي في الفهم، فتح الله علي بالاستنباط، كلها خطوات من الشيطان والعياذ بالله. وهذا العلم وصف الله أهله بالخشية لأنهم يخافون الله في جميع أمورهم، فمنذ بداية طلب طالب العلم للعلم لا يتفوه بكلمة إلا وله حجة أمام الله سبحانه وتعالى فيها. فإذا كان كذلك وإلا كان على هلكة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من هذا الذي يفتي الناس في كل ما سألوه؟ أمجنون هو؟ أي إذا لم يكن عنده دين يردعه فليكن عنده عقل يمنعه. فنسأل الله السلامة والعافية، لا عقل ولا دين، فلا بد لطالب العلم أن يحذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.